قلنا نقرأ القاعدة الثالثة 53، وقال الشيخ في أولها: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع بل يشتغل بكل مقطعة من مصالحهم من يقوم بها، ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. قرأنا كلامه حتى وصلنا إلى قوله وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، منكم هل دي للتوعيد؟ لو كانت للتوعيد يبقى المقصود طائفة وجماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولو قلنا إن من تفيد البيان يعني ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف، واضح يعني المفسرين فيها قولان حسب ايه؟ إعرابهم لكلمة من هل من للتبعيد ولا من للبيان؟ إن كانت من للتبعيد فالمقصود للبعض منكم، وإن كانت من للبيان المعنى ايه؟ ولتكونوا. نعم. وقال تعالى: وتعاملوا عن الجد والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. كل هذه الآيات تدل على ما ساقع الشيخ لأجله. قال: يا غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة، وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها. لو تخصصت كل طائفة تقوم بمصلحة من المصالح، وبالطبع لابد وان اختار الرجال الاكفاء بالقيام بكل عمل، الرجل المناسب في المكان المناسب لتخير من استاجرت القوي الامين. لابد من توافق شرطين، بالقوة والامانة. القوة في التخصص مش القوة قدرة على الله. يعني انت لو احتجت لعامل يقدر يعمل الاشياء محتاج قوة، القوة هنا البدنية، ولكن هناك بعض الاعمال تحتاج الى قوة ذهنية، الى حكمة، الى قوة وقدرة في هذا الامر. يعني ما تجيبش ملاكم اخليه يشتغل قاضي او اخليه رئيس جامعة عشان قوي. لا، القوة هنا القوة بايه؟ بحسب الامر المراد المنوط بالشخص، بالقوة والامانة بالجيل. يبقى يكون عنده جيل وعنده ايه؟ قدرة على هذا التخصص. ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. يقول: وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها لتحقيق المصالح الكلية. يعني ليست المصالح الجزئية، المصلحة تكون كلية للأمة كلها، لا تكون مصلحة للطائفة ولا للجماعة ولا للحزب، وإنما المصالح تكون لمن؟ للأمة كلها. وإلا تكون يكون المنوط به العمل قد خان الله ورسوله وخان الأمة إذا سعى لتحقيق مآرب خاصة أو سعى إلى تحقيق مصالح خاصة. لابد من المصالح الكلية، ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، والله المستعان. انظر إلى كلام العقل والأباء، كلام مليء بالبركة. يعني كلام لا يقاس هذا الكلام في الشمس، مش بكثرة الكلام، وإنما بمعاني الكلام وأثر هذا الكلام في النفوس وفي المجتمعات. الكلام يقاس ليس كما يقال في الشمس ولا بكثرة هذا الكتاب 700 صفحة، لا. يعني كتاب هذا يعني يظهر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أمهل أن تقرأ كتاب الإسلام. قل إنك تفتح كتاب الإسلام وتقرأه تستفيد الاستفادات العظمى. بالله عليك مئات الكتب وآلاف الكتب وتقرأ ولا تستطيع ولا تستفيد منها شيئا على فكرة، بل وعظ. لكن كتاب مثل هذا الكتاب دلوني على كتاب من الكتب المعاصرة التي تخرج الآن مهما يعني. وتعرفين بسم الله ما شاء الله بعض الكتاب كان في كتب دفعت المطالع بآلاف الكتب، ومع ذلك إن الكتاب الذي تستفيد منه حقا كل صفحة من صفحات الكتاب تقع على درر. في كل صفحة من صفحات الكتاب تقع على درر. تقع على كنوز. يعني هذا الكلام هل أنا أبالغ؟ ما أظن أن أبالغ. وما أعلم أن أبالغ. المهم يقول الشيخ رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. فدعا بعض رجالهم إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان لنا بعد الآية وقت ثابت. وأخبر أن فيها آيات وعبر في هذه المخلوقات فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. لابد أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر وأسهل السبل حتى لا نضيع زماننا ولا وقتنا. الوقت ثمين الوقت. الوقت ثمين الوقت ليس للذهب كما يقول الأوروبيون وإنما الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم يبين لك كيف تستدل بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. يقول وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد. يعني ما تلخص في هذا الكون لابد أن تقول بأن هذا الكون له موجد له صانع له خالق ولا أولي أنه لا يوجد بغير نفسه بغير مدد لا يوجد بغير مدد ولا أولي نفسه ليس لك احتمالات أم خلقوا من غير شيء يعني بغير مدد أم هم خالقون من غير مدد. يعني حتى هذه القوانين العقلية مستخرجة من أين؟ من القرآن الكريم. يعني عقلية هذه العقلية أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. إذا في لا بد أن يكون هناك إيه؟ احتمال حتى يدرك العقل والذي يعترف. يقول ولا اوجد نفسه هذا امر بديهي. يعني اقصد ما هو البديهي؟ الشيء الذي يفجع العقل بدون تفكير بدون مقدمات. لان هناك اشياء تحتاج الى مقدمات بما ان اذن زي القوانين الرياضيه ولكن هناك اشياء تهجم على العقل اللي هي اسمها البديهيات او الضروريات. فيقول هذا امر بديهي فتيقن ان الذي اوجده الاول الذي ليس قبله شيء لم يكن الطبيب كما يقول المتكلمون ولكن انظر استخدم الفاظ الشرع قال اوجده الاول الذي ليس قبله شيء كامل القدره صفاته كامل القدره عظيم السلطان واسع العلم. وهذا الذي قلنا ان الامام الصيد رحمه الله عليه قال إنك لا يمكن أن تصل للأسماء الحسنى من أسفل إلى أعلى كما أنك تصل عن طريق الأسماء إلى الآثار. الأسماء تدل على الصفات والصفات تدل على الأفعال والأفعال آثارها وجودها. من الآثار للمخلوقات والنظر فيها تستطيع أن تتعرف حتى تصل إلى أن الذي أوجد هو أول بلا موجد وأنا لابد أن يكون كامل القدرة ولابد أن يكون عظيم السلطان واسع العلم. يبقى هنا دل ذلك على الصفات ولكن لا نستطيع ان نسمي بعض وجل الا ايه؟ لاننا ساعتئذ سنقف على ان لهذا الخالق رسل لازم يرسل الرسل ولازم ينزل الكتب. سنصل الى ان لو مشينا بهذا الامر الى نهايته سنجد انه لابد وان الا يترك الخلق ايه؟ هذا. فاذا جاء الرسول وعرفناه التزمنا بما يقول فنساله عن اسماء الرب فيقولها لنا فحينئذ ياتي النور على النور فيصبح نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقول وان ايجاد الادميين في النشاه الثانيه للجزاء اسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والارض اكثر من خلق الناس. يعني سيصل الانسان بعقله عن طريق التفكر في هذه المخلوقات الى النشاه الاخرى كذلك ويعلم انها اسهل من النشاه الاولى. هذا امر بديهي ان النشاه الثانيه تكون اسهل من النشاه بس بعد ان تعرفنا على الوجود عرفنا ان لا وجود وهذا الوجود لابد لكي يوجد هذا الكون لابد ان يكون حي قريبه قادر ونفس البعض مستخرج ويدلل عليه هذا الوجود فانظر اليه نظره اخرى ترجع البصر بره السليم من ناحيه واذا نظرنا الى الكعب الاحكام والاتقان والحسن والابداع عرفنا بذلك كمال حكمه الله وحسن خلقه وسعه علمه واذا راينا الافياء من المنافع والمصالح الضروريه والكماليه التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك ان الله واسع الرحمه عظيم الفضل والبر والاحسان والجود والامتنان واذا راينا الافياء من التخصيصات خصص هذا وخصص ذلك فان ذلك دال على اراده الله ومفروض مشيئته فالتخصيص يدل على الايه؟ على الاراده يعني بيخرج الخلق هكذا بدون تخصيصات تخصص الشمس لكذا والقمر لكذا والماء لكذا وماء البحر عشان كذا وماء يبقى في حكمه وفي اراده في حكمه وفي اراده هذا المريد الذي اراد وشاء كانت مشيئته وارادته تابعه لايه؟ لحكمه لان الفاعل بدون اراده تخرج الاشياء اشياء عشوائيه لانه ما فيش اراده فتخرج الامور بلا اراده فبدون اراده يستحيل تكون مخصصه لكن دي عشان كذا ودي عشان كذا ايه؟ اراده يبقى له اراده وله ايه؟ وله حكمه سبحانه وتعالى فان ذلك دال على اراده الله ونفوذ مشيئته ونعلم بذلك كله ان من هذه اوصاف وهذا شانه هو الذي لا يستحق العباده الا هو وانه المحبوب المحمود ذو الجلال والاكرام والاوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبه والرحمه الا اليه ولا يصرف خالص الدعاء الا له لا لغيره من المخلوقات المرغوبات المفتقرات الى الله في جميع شؤونها والدعاء هنا يكون بالايه؟ بالمعنيين مع دعاء الطلب او المساله ودعاء العباده ثم اذا نظرنا اليها من جهه النظر الاخرى فارجع البصر مره اخرى ثم اذا نظرنا اليها من جهه انها كلها خلقت بمصالحنا وانها مسخره لنا وان عناصرها ومواليها وارواحها قد مكن الله الادبيه من استخراج اصناف المنافع بنا عرفنا هذا امر يختص به هذا الشيء العجيب عالم جليل له نظره ونفوس بصيرة وهذه صفات علماء السلف انظر نظرا إليك لأن بعض الناس يظنون أن علماء السلفية منفكين عن الواقع بعيدين كل البعد عن الواقع انظر هذا الرجل وهو نبي وهابي يعيش في جزيرة العرب ومع ذلك يقول انظر ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمية من استخراج أصناف المنافع لها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة والاختراعات دي كانت شغلة كثيرة من الخلق في ذلك الزمان واعتبرها بعض الناس بدعة فحين يقول الشيخ عبد الرحمن الناصري في ساعة في ذلك الزمان في ذلك الوقت الذي كانت تقال على من أشياء والتلفزيون كان لسه مخبور عليه والراديو وما شابه ذلك يقولون على دين اشياء تابعه يقول عرفنا ان هذه الاختراعات الجديده في الاوقات الاخيره من جمله المنافع التي خلقها الله لبني ادم فيها فسلكنا بذلك كل طريق نصبر عليه في استخراج ما يصلح احوالنا منها بحسب القدره ولم نخرج الى الكسل والبطاله او نضيف علم هذه الامور واستخراجها الى عموم الباطله بحجه ان الكفار سرقوا اليها وطلقوا فيها الاسلحه وما شابه ذلك وشعبده اشياء حرام الشرع الحديث لا مش عشان الكفار سرقوا اليها حينئذ تبين هذه العلوله هذه العلوله قيمتها والمفروض ان عباد الله المؤمنين يكونون اسبق الناس الى ايه؟ الى اهتمام ما في هذا الكون من خيرات ومن اسرار اقوى الناس يعني الامور هم اهل العلم كان المفروض ان الامه دي لو اصطلح حالها ووفرت نفسها ولم تهن على نفسها وعظمت كتاب ربها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم وعلمت ان لتربط الامم كلها في ابتلاء اسرار الكون والوقوف على هذه الصراعات والاختراعات. واذا وجد غيرنا يسبقنا فلنصرخ في هذا الامر. والفرق بيننا وبينهم ان هؤلاء يجعلون هذه العلوم منبته عن صانعها وخالقها. اما المؤمن فانه حينما يرى هذه العلوم فانه يسبح رب العالمين سبحانه، لان هذا من تسخير الله تبارك وتعالى لنا حق وذاك الذي يعلم هذه العلوم. هذا من باب ماذا؟ يعني حينما تقول سبح اسم ربك تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، الذي يملك بالبعث تشبيه، وانظر الى الخلايا ويبدا في دراسه هذه الانظمه العجيبه ليرى هذه المصنوعات والمخلوقات العجيبه التي خلقها الله، ويرى الاعجاز في هذا الامر، يرى حقيقه قول الله تعالى الذي خلق ايه؟ فسوى. هذه الامور تجعل الانسان يزداد ايمانا. اما حينما يمارس هذه العلوم من ابتدى بصله بكتب الله وبرسالات الله وكفر بانبياء الله فهذا سيقول الذين الصوف ويقول كذا ويقول كذا، ولكن ياتي المؤمنون لكي يسبحوا ربهم ويلزموه ويعبدوه ويبينوا للناس ان هذا يصدق الانبياء ويصدق المرسلين، لان الكتب وكتاب الله عز وجل القران الذي بين ايدينا يبين عظمه الله تبارك وتعالى وحكمه الله في كل شيء في هذا الكون. يقول فهذا يعني من جمله المنافع التي خلقها الله لبني ادم، فتركنا بذلك كل طريق النصب وعليه استخراج ما يصلح احوالنا منها بحسب القدره، ولم نخلد الى الكسل والبطاله او نضيف علم هذه الامور واستخراجها الى علوم باطله بحجه ان الكفار سبقوا اليها وفرقوا فيها، فانها كلها كما نبه الله عليه داخله في تسخير الله للكون لنا، وانه يعلم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم. القاعده الثانيه والخمسون، اذا اراد الله اظهار شرف انبيائه واصفيائه بالصفات الكامله اراد نقصها في غيرهم من المستعدين للكبائر. انظر، اذا اراد الله ان يظهر شرف الانبياء والاصفياء بانه وهبهم الصفات الكامله يريه نقص هذه الصفات في غيرهم من المستعدين للكبائر، كما بين الملائكة أن آدم عليه السلام قد أوتي علما لم يؤته من الملائكة، وقال إني أعلم ما لا تعلم، وأعلم آدم الأسماء كلها، وقال للملائكة بعد ذلك إيه؟ نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بعدها حدث ما حدث وسيبينه الشرك. يبقى إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه، فأراد أن يظهر شرف آدم عليه السلام بالصفات التي أتاه إياه، فأراه نقصا في غيره، اللي هم مين؟ في غيره، اللي هم الملائكة، مع أنهم مستعدون للكمال، تمام ولا لا؟ لأنهم ملائكة الله، ومع ذلك طلعت منهم هذه العلوم وأوتيها آدم ليظهر شرف وليظهر علو مرتبة. فمعنى ذلك أن الله عز وجل يبين هذه الأمور بإظهار النقص عند المستعد للكبائر، لا عند الكفار الشياطين، وإنما عند إيه؟ المستعدين للكبائر. وذلك في أمور كثيرة ورد في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم، وعلمهم أسماء كل شيء، ثم ارتحل الملائكة فعجزوا عن معرفته. فحينئذ نبأهم آدم عنها، فخضعوا لعلمه، وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعريف، رأى ملكه تلك الرؤيا، وعرض على كل من لديه علم ومعرفة، فعجزوا عن معرفتها، وقال له الله أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، وأرى الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا للملك من أجل إظهار فضل من؟ يوسف عليه السلام، لأن الله عز وجل أراد ليوسف منزلة عظيمة. فدبر سبحانه وتعالى هذا الامر، وارى الملك ملك البلاد هذه الرؤيا، وحار الناس، وقال الذين هم مؤهلون للاجابه على هذه الامور ومستعدون لكي يؤولوا هذه الرؤى لانهم الرجال مشهورين بتعبير الرؤى قالوا للملك أبغض أحلامي وغضبي الله عليه أبغض أحلامي ولا نحن لتأويل الأحلام لعالمي. وحينئذ قال له سيد الملك وقد تذكر قصة يوسف في السجن حينما أول رؤياه ورؤيا خباز الملك فقال له أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. وذهب إلى يوسف عليه السلام وقال يوسف تزرعون سبع سنين دائما فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ورد الناس وفيه يعصرون. هو قرر ورد أحلام ولكن يوسف عليه السلام اكتشف أن هذه الرؤيا فيها بيان أمر خطير جدا أن الأمر ستبتلى به الأمة المصرية والبلدان من حولها حينما يشك الدين وتصاب البلاد بمجاعة عظيمة إنما يجف نهر الدين عن فيضانه وتكون النتيجة أنه كما رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف كناية عن ماذا وتعبير عن ماذا نقص في الثروة الحيوانية. أما نقص في الثروة الزراعية فقد مثله بقوله أو بما رآه أنه رأى سبعة البلاد الخضر وأخرى يرسل هذا يخص الثروة الزراعية وما سيحدث لها وهذا يخص الثروة الحيوانية والمواشي وما سيصيبها. ولكن يوسف عليه السلام لم يعبر الرؤيا وخلاص وإنما عبر الرؤيا وفعل ماذا؟ فعل أمرا أعظم من تعبير الرؤى ألا وهو أنه قدم له الحل الاقتصادي فقال له بدون أن يطلب منه تزرعون سبع سنين دابا ليس هذا هو حق الرؤيا يعني ليس تعبير الرؤيا وإنما يوسف عليه السلام قدم أمرا آخر لم يطالب به ألا وهو قدم مشورته في هذا الأمر وخطته الكاملة خطة كاملة للنهوض بالبلاد ولإخراج البلاد من مما أصابها من مصيبة في سبع السنوات. فقال عليه السلام تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله يجعله في السنابل. هذا طريقة من طرق التحسين حتى لا يصيبه سوء. تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون لأنه تبقى شيء للبذل للعجل الذي علمه هو بوحي الله تعالى في قوله ثم يأكل بعد ذلك عام فيه وأذنان وفيه يحصلون. ولذلك قال الملك ائتوني به ولا يأكل. ولما أراد الله تعالى مثل ضرار شرف يوسف في ساعة العلم والتعريف رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعلموا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عرض فرعون الايات التي ارسل بها موسى وزعم انه سياتي بسحر يجلبه فجمع كل سحار عليم من جميع انحاء المملكه وجمع الناس في يوم عيدهم موعدكم يوم الزينة عيد يعيد المصريين وألقى السحرة رسلهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم وأظهروا للناس بالعجب بالسحر فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. يقول ثم يعني ولما نقص نقص اهل الفرد عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم وتمالى عليه جميع اعدائه وبذلوا مكرتهم الكبرى للايقاع به يعني يوم الهجره نصره الله ذلك النصر العجيب فان نصر المنفرد الذي احاط به عدوه الشديد حاربه في الحرب اللي هو ايه بالغضب والغير الشديد القوي مره الذي جمع كل كيده ليوقع به اشد الاقدار واعظم الحكايات ودع تخلصه وانفراد الامل خذ بالك وتخلصه خلصه الله وانفرد الامل كل ذلك يعد من اعظم انواع النصر كما ذكر الله هذه الحاله التي عاتب بها اهل الارض فقال إلا نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين وثبت فأنزل الله عليه سكينته ثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونظره في هذه الحالة الحية فكان في هذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفياءه وأنه إذا اشتد البأس وكان أن يستوي على النفوسيات أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد أصداف الله بالقلوب ويقال هذا البعض إذا ألقيت على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين فيحصل بآثار رحمة الله والاستبشار بفضله لا يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى وكذلك يذكرهم نعمه بأفك أنظاره إلى تأمل ضدها كقولي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ويقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهمنا الضر وجدنا بضاعة المسجد ثم بعد قليل قال لهم يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة يعني آمنين في تلك النعمة الواسعة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيم والعز المكين والجاه العظيم فتبارك من لا يدرك العباد من الصافي ودقيق بره اقل القليل ولذلك قال يوسف عليه السلام ان ربي لطيف لما يشاء ويناسب هذا من الاصناف الثانيه ان الله يزكي عباده في اثناء المصائب ما يقابلها من النعم اذا اصيب الانسان بمصيبه فليتذكر ما يقابلها من النعم لماذا؟ حتى لا يجزع حتى لا تصب الجزع انظر الله اخذ منك شيئا هي عاريه استردتها منك اعيدها الذي اعارك اياه استردتها منك مره في مقابل ذلك ابقى لك اشياء اذا اغض عينك فقد ابقى العينك اذا اغض العينين فقد ابقى لك سبعا وما ابقى لك اشياء كثيره يكفي انه ابقى عليك ايمانك اذا اخذ منك ولدا فقد ابقى عليك كذا المهم انك تنظر الى النعم التي لا تنظر الى المسلوب ولكن انظر الى العطاء والشيء الذي ابقاه الله عز وجل قال ان الله يذكر عباده في اثناء المصائب لمن يقابلها من النعم لماذا لئلا تسترسل النفوس للجزع وتستسلم فان اذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهذا عليها حملها كما ذكر الله المؤمنين حيث اصيبوا بكفرهم ما اصابوا من المشركين ببدر فقال اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتكم بالسيف ما هي المصيبه التي اصابتكم يوم احد قالوا السبعين فقد قتلوا سبعين من المشركين يوم بدر واثروا سبعين ولذلك قال قد اصابتكم بايه بالسيف هم ايه قتل سبعين واخ سبعين من المشركين وأدخل هذه الآية في أسماء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب لماذا؟ ليكون هذا الرجل مخففا لما نزل من البلد يعني يبشر العبد بالمخرج حين تباشره المصائب قال تعالى وأوحينا إليه عن يوسف عليه السلام ما خطبه إخوته وفعلوا به ما فعلوا القوم في الجب لكي يلتقطوا بعض السياره قال واوحينا اليهم لننبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون في هذه اللحظات وانت تظن ان يوسف عليه السلام معذبا في هذا الجب الذي ليس به مات او صاحبا له. اعلم ان الله عز وجل اوحى الى يوسف في هذه اللحظات واوحينا اليه روح رحمه رب العالمين واوحينا اليه لتنبئنهم بامره هذا وهم لا يشعرون. واخوات وكذلك روي يوسف اذا ذكر يعقوب ورجع الفرج وهب على خلقه نسيم الرجاء. وهذا ما جعل يعقوب عليه السلام كان دائما على رجاء من لقاء من يوسف بدل انه راى رؤيا وهذا هو الذي جاء في اول القصه. فلما راى يا بني لم تقصد رؤياك على يوسف ثم اولها وقال وكذلك يجتبيك ربك. فهو بانتظار الاجتماع ولم يحدث بعد. ولذلك يقولون لو حدث او حدث يقول يا بني اذهبوا فتحرروا من يوسف. يوسف ايه؟ بمر كم سنه على فراق يوسف. يوسف حكاه ازاي؟ فقد جئنا اليك او جئناك لقميصي مرتبطه بالدماء لقميصي مرتبطه بالدماء. ومع ذلك في كل مناسبه يقول ايه؟ يقول يا اسف على يوسف في المره الاخيره ولكن امر تحرره من يوسف ابو سبع وطاعه. وهذا يعترف منه بانهم كانوا كاذبين حين جابوه عشاء يكفوه وقالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل وسال. لانه حينما قتلوه فتحرره من يوسف كما قلنا ولكنه استسلم وذهب لتحت التحسس من يوسف. وهذا دليل على انه قد سلموا بان اكاذيبهم لم تطلع على نبيه المتبين الذي يقول له في كل موقف من المواقف يقول له اني اعلم من الله ما لا تعلم. وذلك فرح ذهبوا فتحسسوا انا من فضل يوسف ستتم العطيه والاجتماع والصناعات والاعمال الدينيه والدنيويه. فإن القرآن يأتي إلينا ويرشد إلينا ويقرأ بها ويحث عليها دائما. ومعنى أقوى يهدي بالتي هي أعظم بمعنى أكثر وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد إنما يتكلم عن إيه؟ بالتفصيل. فأما العقائد هذا التفصيل مكمل، وإلا ما تفصيل في القرآن والتفصيل في السنة النبوية والتفصيل في فعل الصحابة حتى تعرف ما معنى بالتي هي إيه؟ أعظم. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكلامها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجب الله الخلق لأجله. هل هناك عقيدة مثل عقيدة القرآن الكريم يستحيل أن تجد في جوف الله كله عقيدة كما جاءت العقيدة القرآنية؟ قد يكون قد تكون سنة سابقة عشان نتكلم عن القرآن الذي أنزله الله عز وجل، سنتكلم عن العقيدة التي جيء بها من عند من؟ من عند أعمال الملك سبحانه وتعالى. العقيدة واحدة جاءت بها كل الكتب وجاءت بها جميع الرسل، ولكن تفاصيلها في القرآن مفصلة أكثر من أي كتاب من الكتب السابقة، كان مهيمنا على الكتب كلها. قال وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميل مكارم الأخلاق، ويحث عليها من كل طريق ويرشد إليها من كل وسيلة. وأخلاق القرآن تختلف عن أخلاق المدينة الفاضلة لأفلاطون، فإن جمهورية أفلاطون وأخلاق أفلاطون لم تخطط على الأرض أشياء نداء للعالم الخارجي، اشياء لا علاقة لها بالواقع، لكن اخلاق القرآن تم تطبيقه على الواقع. اولا في من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان خلق القرآن يأتي هذا رجل حقق اخلاق القرآن 100%. ثم المدينة الفاضلة او القرية الأفضل لم تتحقق، وانما تحققت مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. المدينة الفاضلة حققت هي المدينة التي عاش بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المدينة الفاضلة بحق ولم تتكرر في تاريخ الدنيا، لم تتكرر في تاريخ الدنيا مدينة كمدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة التي تدين لله بالطاعة وبالعبودية. هذا لم يكن، فهذا القرآن حقق بالفعل، ولو لم تحقق بالفعل فهذا أمر ليس أمرا يعتبر من الامور يعني النظريه، لا تطبق على الواقع في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام وفي زمان خلافه الراشده. والكثير من اخلاق القران طبق في الدول التي والقوم التي جاء بعد عصر الخلافه الراشده، وانما نحن نتحدث عن ايه؟ عن الفبراس والنموذج الاعظم. لازم كما يقول العلمانيون ان هذه الشريعه قابله للتطبيق، لا طبقت في دول الاسلام وفي الخلافات المتعدده، ولكننا نريد ان نتحدث عن ماذا؟ عن النموذج الاعلى في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام وفي زمان الخلافه الراشده. يقول واما الاعمال الدينيه التي ياتي اليها فهي احسن الاعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على اكمل حالات واجلها واسهلها واوصلها الى المقاصد. هذا كلام اخواننا تكتب في مجلدات ولكنه اجمالي. واما السياسات الدينيه والدنيويه فهو يرشد الى سلوك الطرق النافعه في تحصيل المصالح الكليه وفي دفع المفاسد، ويقوم بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والنظور بينها، والعمل بما تقتضيه المصلحه في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسه العبد مع اولاده واهله وشاهده واصحابه ومعلمين. نعرف الكتاب مثلا زي كتاب رياض الصالحين، وانظر الى هذه المصطفى عليه الصلاه والسلام في التعامل مع كل الناس، الاولاد والخدم والزوجه والجيران كله والصاحب والسفر، انظر الى الاخلاق. يقول فلا يمكن انه يجد ويوجد او يوجد حالة يتفق العقلاء انها اقوى من غيرها واصعب الا لا يمكن لا يمكن لا يمكن مستقبلا، ولو وجد حالة من الحالات التي يتفق العقلاء على أنها أقوى من بينها وأصعب، إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا. النص اللي هو إيه؟ عارفين قلنا قبل كده الكلام إذا لم يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، احفظها كده. وإذا احتمل معنيين أو أكثر على سبيل التساوي فهو المشترك اللي هو المجمل، المجمل الذي بيانه اختفى بنفس لفظه. وإذا كان أعلوه أرجح فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو الذي يسمى إيه؟ الأول. فإذا وجد قرينة يرجح المرجوح على الراجح ويقول هو الأول، والغيبان هو لا أعلى. فإذا الفرق بين النص والإيه؟ والضرب الذي لا يعتبر إلا بعد إيه؟ إلا والقرآن يشير إليها نصا أو ظاهرة أو أولا تحت قاعدة من قواعده كلها. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه، ومن جملة فقط الجملة أجمل أجمل، يعني يمكن المجمل. يقول من جملة التفاصيل الواردة في القرآن والسنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيي الطاهر، كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. إن هذا القرآن إيه؟ يهدي للتي هي هذه كليا من كليات العجيبة في القرآن الكريم. أعطي ذلك، ولهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يجد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صراط ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. القاعدة الستة من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يخبرها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، اللي اسمه التبسيط بعد الإيمان عند الملايين، يخبر ثم يفصل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة إنا أردنا في ضلال مبين فاقتلوا إلا تفصيل. أجمل أجمل إيه؟ القصة مش كده؟ أجملها في الآيات الأولى. أجمل القصة ثم جاء التفصيل في قولنا قد كان إيه؟ في يوسف وإخوته آيات إيه؟ للسائلين. وكذلك يذكر في أول سورة الكهف قصة أصحاب الكهف إيه؟ مجملة. ثم بعد ذلك إيه؟ نحن نقص عليك أحسن، نحن نقص عليك جزاءهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم ويفصلوا ما أجملهم قبل ذلك. وأحيانا يكمل هذه القصة في سورة ويفصلها في سورة أخرى. يكون من قواعد التعليم لأن النفس حينما يحدث هذا تتشوه، النفس تتشوه والقلب يتشوه لسماع القصة كاملة، فحينئذ حينما يأتيك الخبر المفصل بعد التشوه يأتيك على اشتياق فيقع ممتعا. وفيما كنت التفصيل بعد الإيمان يختلف عند البلديين، يختلف عما إذا هجم عليك من أول الأمر مفصلا، بعكس حينما يكمل لك القصة فتشتاق إلى تفاصيلها. فإذا نفس عليك القصة المفصلة ما الذي يحدث بعد حينئذ؟ ما الذي يحدث حينئذ؟ يحدث ماذا؟ يكون الأمر فيه تشوه، يكون الأمر فيه تشوه، فينزل منزلة. يقول من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها بذيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل بها سنة تمرة التأثيرين في الأمثال. وهذه قاعدة ذكاء، فإن هذا الأسلوب العام يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أشبهت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وضع التفصيل على ذلك الإجمال وضع إيضاح وبيان تام كبير لا يقع ما يطالبه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقرب إجمال. الأخ الوزع عليكم كان كنت ملخص للدلالات دلالة الحقوق ودلالة الايه؟ المسؤولية. فإن شاء الله الموضوع يعني شنو علشان ايه؟ نهتم بالكتابة الرسالة. الرسالة كان عارف بقى يقول وقد وقع على نور القرآن في مواقع منها في قصة يوسف عليه السلام في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسامرين ثم تبع قصة العرب. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آية إلى عجبة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا إلى آخر ما ورد النجوم من قصة أصحاب الكهف قال هذا إجمالها فانحول قصودها وذللها ثم وقع عليه التفصيل بقوله نحن نقص عليك نبأ مبلحا إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى عن سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قومه يحذرون هذا إجمالها ثم وقع تفصيل التفصيل في السورة معظم وقال تعالى عيننا إلى آدم من قبل فنسي ولا تجد له عقلا في سورة القمر دائما ثم وقع على القصي وأما التنظر في تقرير الأشياء بالأمر إلى ما هو أولى منه فكثير منها تسمع تنظر في تقرير الشيء بالأمر إلى ما هو أولى منه بلا لما أذكر على من اتخذ العظيم إلها آخر في سورة الكهف ودعا صدق تعالى اتخذ ولدا يعني الذين اتخذوا بعض الله إلها قال ينذر به بأسا شديدا في لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال ايه؟ ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شفت التبرك؟ شفت التبرك؟ ينذر بأسا شديدا في لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لا يشتكون فيه أبدا وينذر الانتظار أخص الانتظار الثاني لأن الانتظار الأول كان لمين؟ للكافرين عموما هذا الانتظار لطائفة الأبحشة الكفر حتى طلبوا من دون الله ولا ونعرف أن لله أولاد فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم لأن في كل شيء لابد أن يكون هذا الكلام شيء عليه عليه أول شيء فجاء ما لهم به من علم ما هو شيء قد يقول قائل لم يكن ليس عندهم علم وإنما هذا العلم مأخوذ عما أخذوه إيه؟ عن طريق الطرف قال الله عما عن آبائهم قال ولا لآبائهم فنام العلم عنه وعما أسندوه إليه ما لهم به من علم فإن أخذوه عن آبائهم وفي حقيقة قلوا إن أخذوه عمن سبق قال ولا يا بني ثم عظم هذا الكلام وقال كبر كلمة كبر كلمة بس كلمة ثم قال تخرج من أفواه وكل كلمة تخرج من الفم ولكنه نزلها في سورة الليل الشيء الذي يخرج من الجحر زي الحية وما شكل ذلك نضف إلى ذلك كونه يقول كبر كلمة تخرج من أفواههم يعني ليس نرى صدق القلب ليس نرى صدق العقل وإنما هي كلمة من الفم بس كلمة امتلأت بها كفر تخرج منه والكلام لما المفروض الكلام الحقيقي يخرج من ايه؟ من القلب الذي هو موضع العقل كلام معقول كلام له أسانيد لكن هذا الكلام مبهج تماما عن العلم وعن أسبابه وعن العقل وعن المعقولات فقال كبرت كلمة عظمت كلمة تخرج من أفواه الفم كلام من الفم وذلك ذلكم قولكم بأفواهكم كلام من الفم ليس له وجود في الواقع ولا في العقل ولا في النقل فنفع عنه بالعلم النقلي في قوله ولا لآبائه ونفع العلم العقلي إنما قال كبر كلمة لم تخرج من أفواههم ثم حكم عليهم بقوله إن يقولون إلا كذبا يعني ما يقولون إلا كذبا وهنا يقول منها أنه لما أنكر على أن اتخذ مع الله إلها آخر ودعا الله تعالى اتخذ ولا أقول في كبار هذا ما له به من علم ولا لآبائه فأبدا أن قوله هذا قول بلا علم ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق المصر ثم ذكر سبحانه فقال كبرت كلمة تقول بها أفواههم ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فهو لن يقولون الا كذبا. يعني انا في الرئيس الشوارع ده كان صحيح. وقال في حق المنكرين للبعث بل الدرك عند المنكرين للبعث. ودي لفظه الدرك من الالفاظ التي حار اللغويون والمفسرون فيها وخلاصه القول فيها الاضطراب. بل الدرك عند المنكرين للاخره على الطرف علمهم في شان الاخره. بل الدرك علمهم في الاخره اي علمهم في علم ضعيف علم مضطرب مش طيب على الاسس لا يعتبر كما دعاء. ثم ذكر ما هو ابلغ منهم فقال بل هم في شك بنا بل في استغراب مش كده ولا لا؟ استغرب بعد الانقاذ لنظام الانتقال بل الدرك علمهم في الاخره مش كده؟ بل هم في شك بنا اعلى بان الاضطراب اعلى منه في ايه؟ في درجات الشيبه يعني في درجات الخير مش درجات العلم والطرق لا بالعكس يعني مساله المقلوب فيقول بل هم في شك منها ومن المعلوم ان الشك ليس معهم من العلم شيء ثم انتقل منهم منه الى قوله بل هم منها عامون والعمل اشكر مراتب الحيره والضلال. شفت الترقي؟ الدار شك عمل. شفت الترقي؟ بالدبان التي تفيد الاجرام الانتقال مش الاجرام الانتقال اللي يخطئ الله ما سبق فهم فيهم الاضطراب وفيهم الشك وفيهم ضد العقل. وقال موسى عليه السلام في تقرير رسالته عندما كذب وزعم انه في ضلال مبين او قال يا قوم ليس بي ضلال فلما نفر ضلالا من كل وجه اثبت العالم الهدى الكذب من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين كما ضلالا ثم اثبت الرساله ولكني رسول من رب العالمين طبعا بعد ان نفع نفسي ضلال من الممكن ان يكون الانسان ليس بي ضلال ولكنه ليس رسولا ولكنه قال ولكني رسول من رب العالمين ثم انتقل الى ما هو اعلم من ذلك وان ما زال هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو اصل الهدى ومنفعه ومهدته فقال قبل ولكني رسول من رب العالمين اثبت الرساله بالنفس ولكنه الى الان لم يتكلم عما جاء به فما جاء به هو التفصيل الذي يرجع على كل الخرافات فقال ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم الى الله ما لا تعلم وكذلك هو عليه السلام انظروا تعالوا كلامه في سوره الاعراف بعد قصه نوح وبشر وقال في تقرير الرساله اكمل الرسل والنجم اذا هوى ضرب مصالحكم وما غرى فنفع عنه ما ينافي الهدى من كل وجه ثم قال للصرف ما ضرب صاحبكم وما غرى اعلم الهدى انت هو الا وحي يوحى علمه شديد والى وفي القران الكريم تسير جدا كانتقال من ذكر ابيه الولد ابن خليفه الى مريم. لماذا قدم؟ لان هذه قصه عجيبه فلا بد من ان يقدم الحصر بين يديك انا وهو ايه؟ ان يولد ولد من ام عقيم واب عقيم يعني الاب لم يوجد في شبابه والام زوج الزكريا عليه السلام كان عقيم لم تلد في شبابها ولذلك جاءت هذه المعجزه بين يدي معجزه خلق المسيح عليه السلام لكي تكون ايه فايه تسبقها ايات وتسبقها معجزات. وعلى ذلك ذكر قصه هبه الولد لزكريا قبل ان يتحدث عن قصه مريم مرتين مره في سوره ال عمران ومره في سوره ايه مريم دائما يذكر خلق يحيى عليه السلام قبل خلق ايه عيسى عليه السلام. وامر القبله بعد تعظيمه للبيت تحدث عن القبله في ربع او الربع الذي قال فيه اذ ابتدى ابراهيم ربه بكلمات بعد الموت واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فعظم شان البيت حتى يتحدث عن القبله بعد ذلك حتى يقول اني وجهتكم الى ايه؟ اعظم في القبله وقبلكم. القاعده الحادية والستون معرفه الافراد وضبطها حتى الله عليه حيث يتفضل عليه حكم عام وحكم خاص معرفه الافراد. وذلك لما ضاق ركبا كثيرا من الاحكام العامه والخاصه على مدد مؤذنه فتوقف الاحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدد واحصائها. احكام الشريعه كثير منا متوقف على ماذا؟ على المواطين الحج متوقف على المواطين في الصيام في شهر رمضان في الزكاة يقول عليها الحمل في العدد عدة المرأة الإيجارات كل شهر وهكذا فالزمان هذا أمر مرتبط نحن جدا والشريعة طلبت أمورا كثيرة من موضوع هذا قال تعالى يسألونك عن الأهلة بالعباد قل يا مواقيت للناس والزكاة وقول مواقيت للناس يدخل في مواقيت الصلوات والصيام والزكاة الصلاة كلها أمر مواعيد وأوقات وغفر العهد بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة وكذلك مواقيت للعلل والبيوت والإيجارات وغيرها وقال تعالى لما ذكر العدة وأحصى العدة سوى كويس عدة النساء وقوله في الصيام عدة من أيام أخرى لمن أفطر نظرا لمرضه أو لسببه وقال تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا بعض القوة بمواقيت وذلك بنرقص كتاب إيه؟ المواقيت في الصلاة بنرقص بنبدأ كتاب المواقيت وقال تعالى كنا بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا وذلك لمعرفة قدرة الله في إصابتهم فلو استمروا على قومهم لم يحصل الاضطرار على شيء من ذلك من قصتهم فماذا ترتب على رد الختان وإحصال المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان المحبة وصل إليه القرآن والقائل هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات حينما قال فلبثت مئة عام لأنه قال لبثت يوما أو بعض يوم وقوله اتعامل عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات وبالطبع يعني الله أقسم من زمان بالقرآن الكريم كثيرة والفجر والضحى ومشاكل ذلك وسورة الحج التي قال في شأنها الإمام الشافعي لو تدبرها الناس لكفاته وقال رجل من السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بايع الثلج عرفت تفسير سورة العصر من بايع الثلج كان بايع الثلج الثلج ده زمان كان الناس يشيل ثلج لوح ثلج ويمشي بيهم الحرب لو انا صلى يدور في السوق بدون ان يشتري منه احد ما الذي يعبث اي شيء ثاني فيقول للناس ارحموا من يذوب راس مال راس مال يذوب ارجوكم اشتروه راس مال يذوب بذوب الثاني لو نقص راس المال الراجل راح فيقول ارحموا من يذوب راس مال فعرفت قيمه اصول العصر فعرفت قيمة أو تفسير سورة العصر لأن تقسم بالزمن لأن رأس مال كل واحد يدري إيه؟ وإذا قلت إن الزمان لا يقاس بالذهب كما يقال الأجانب الأوروبيون وإنما الوقت هو الحياة ولذلك أنت لو عملت خير ولا شر وعدت مع أن أحيانا يبقى عند سكوت الظالم عبادة زي ما بيقول وأنا لو قال لكن انت الراجل تمثل بتكاليف معينه تضييع الوقت اللي بتضيعه ده بتهلك راسك يعني ايه يا شعب كنت بتقعد تحكي مع صاحبك ونقعد تتكلم وتضيع وقت شويه تضييع الوقت اللي بتضيعه يا اخوانا بتدوبوا راس مالكم ده لو لم يكن عليك يعني تضييع الوقت اللي كان ان لم يكن سيكتب عليك لا يرضى بالقول الا لديه رقيب عقيم يعني لو لم تكتب عليك سيئات في نفسك وفي القعده اللي قاعدين اخوه هنعرف اخوه بسم الله ما شاء الله. كل وقتهم طبيعه يمكن ما بيدورش صبره غير من اجل انهم يبقوا وقفوا يحكوا ويقعدوا يتكلموا. الكتاب والكلام ده ان لم يكن فيه سيئات خدوا بالكم بتضيعوا راس مالكم كانك ماسك شويه فلوس راس مالك بتولع فيها. كانك بتجوز الثلج كل لحظه تمر عليك يا ليك يا عليك. فهو قدر عليك ان تفعلها ايه؟ ليك مش عارف ولذلك بعض السلف جاء واحد وقال اريد ان اسالك بعض الاسئله قال لا تكسر لان الشمس لا تعرف لا تكسر ما تقطعش معاك الكلام هو سؤال ولا واحد الشمس ما تقطعش هتقع طول شويه وقع في الشمس لكن الزمان ما بيقفش مش كده ولا لا؟ كله في فلك يدفع القاعده الثانيه والستون الصبر اكبر عون على الاخ بكل لو تذكر الله تكون معاه شغل صغير براحة حتى تنتبه بعيدة هيحصل إن شاء الله لما يعني نوصل للساعة 9 كويس؟ 9 اللي بيكون راح يشتغل ولا بيكون راح يشتغل دلوقتي؟ دلوقتي اللي عايز يقعد دلوقتي يرفع إيديه بسرعة اللي عايز يقعد دلوقتي أقل ليه؟ الضحية الإسلامية والسكتون الصبر الأكبر عربي على كل الأمور والحرب بالشيء علما وقبرا هو الذي يعين على الصبر. كانت تقول لي كوز عن الصبر صعب الصبر وقالوا لي نريح شويه ينفع كده. انا برضه وانت عندي مجموعه حلوه ممكن اقول يا جماعه نرفع ايده لا عقليه اجماع ممكن برضه نعمل كده يعني. وهذه قاعده عظيمه النفع فدل القران عليها صريحا وظاهرا في اماكن كثيره. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه اي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر. فان الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفه الطاعات واداء حقوق الله وحقوق عباده وبالصبر يسهل عليه طرد ما اهواه نفسه من المحرمات فيتناهى عن هواه حضر شقاها لكي يحضر شقاها يعني وطلب لرضا مولاه وبالصبر تخف عليه الكليلات ولكن له الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها ومعرفه الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثواب. الم اقل لكم ان هذا الكتاب كان من الكنوز. يقول فبدا عرض العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزياده الايمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعه وعين ما في اقطار الله من البركه وما لمن قام بوظيفته فيها من الكشوف هان عليه الصبر على جميع ذلك. ولهذا يعلم فضل العلم وانه نص العمل والفضائل كلها ولهذا كثيرا يذكر في كتابه ان الملحدين في الابواب الثلاثه الى الابواب الثلاثه. هل عايز الابواب الثلاثه ايه؟ المذكوره بس انتوا ما ركزتوش. وقال ايه؟ فبدا عرض العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزياده الايمان واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات. الاول اللي هو الامر والطاعات الامر والطاعات وما في المحرمات الصبر على الطاعه والصبر على الطاعه وتركها وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجب من العقوبات المتنوعه. الثالث الصبر على الايه؟ على الاقدار. ولذلك قال وعلم ما في اقدار الله من البركه وما لمن قام بوظيفته فيها من الاجور هذا عليه الصبر في كل ذلك. يبقى العلم بما في الطاعه من خير وبما في المعصيه من ضرر وبما في الاقدار من بركه وان كانت الاقدار وثيقه جاءتك من اشياء غير محببه الى النفس. يبقى العلم الاساسي. ولذلك قال في سوره العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ والصبر يكون في جميع المراحل. لانك لكي تعلم الحق لابد انك انت ايه؟ تتعلم الاول والتعليم محتاج لايه؟ لصبر. ولكي تعلم الحق لابد من الصبر سواء الطاعه او ترك المعصيه. ولكي تدعو الناس وتتواصى توصي غيرك وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر محتاج للصبر. ولكي تقبل انت تواصوا صيغه مفاعله مش وصل تواصوا. يبقى قبل ما توصي يكون عندك الاستعداد انك تقبل الايه؟ النصيحه والوصيه. يبقى لابد من الصبر يا صعب يا ابني خلي بالك. ممكن تصبر لو حد شتمك وانت بتصبر. لكن الصبر على ان لما حد ينصحك تقبل النصيحه لا امر صعب. انت بدل انت تجيب لي حاجه انا ما اعرفهاش مين انت؟ بدل يا اخي ده الولد علم ما لم يعلم سليمان وبقي الولد ولد وسليمان وسليمان صح ولا لا؟ فتطور كل ذي علم العليم والحكمه تقول يسالونك عن العلم كل في العالم كله. العلم الظاهر من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعرف فضل العلم وانه اصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه ان المحيطين بالابواب الثلاثه عرفوها انما ذلك لفضول علمهم وعدم احاطتهم السابقه بها. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء المفعول لفظ الكلام مش كده لا لفظ الكلام في محل ضمير يقول به المقدس اما العلماء فهو فاعل مؤخر. يعني معنى كده ان الانسان الذي يعلم السوء وهو جاهل هذا الذي تقبل توبته؟ ما معنى الجاهل هنا؟ الجاهل ليس الذي هو ضد العلم يعني مش معقل وما يعرفش لهذا الجاهل معروف وانما الجاهل هو القصد بالجهل ايه؟ نعم القصد ان الانسان الذي يعلم عظمه الله يعلم يورث العلم خشيه في قلبه يورثه خشيه ذلك قال انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء اللي عملوا هذا ثماره وهذا مقتضياته المقتضيات ما يؤثر على العلم خشيه الله ولذلك لا يعصى وان عصى يتوب الى الله اذا مسه طائر من الشيطان تذكره فاذا هو مسلم. اما الذي تعلم وعرف ان الحرام حرام وعرف ان هذا واجب ولم يأتمر بأمر الله ولم ينتهي عنها وهو يعلم فهذا جاهل جاهل بايه؟ بعظمة الله بأن الذي عصى الله عز وجل جهل قدر الله لأنه لو علم قدر ربي ما عصى لو عكس والذي يتهجم على المعصية هذا إنسان ما يعلم قدر ربي وما قدر الله حق قدره لأنه لو قدر الله حق قدره ما وإذا كمان تم في التو والنصب لأن الأمر خطير مش كده ولا لا ولذلك يقول لك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة المعصية ليه؟ من عصيت انظر إلى عظمة من عصيت. قالوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس معناه أنه لا يعلمون أنها ذنوب وسوء إنما قدر علمهم وخبرتهم بما تهمه الذنوب من العقوبات وانواع المضرات وزوائد الفلاح. وقال تعالى مبينا انه متقرر ان الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعرض عليه الصبر. يعني الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء وقلته وفرضه يبقى الصبر صعب عليه. فجاء ذلك في القران في قوله فقال عبد الصبر لما قال ابو موسى وطلب منه ان يتبعه ليتعلم مما علمه الله. قال انت لم تستطيع ما عرفت ابو موسى ايه؟ قول بالحق لا كما قال الجهل عن موسى ان موسى كان سريع الغضب ومتبع شخصيا فعاليه وتشكل ذلك خطئ وخطئ من اتبعه وانما يقصد ايه؟ قال لي انت اعرف ان موسى لا يصبر عنده قوه في الحق شديده لا يصبر على الباطل لن يترك منكرا ابدا ولذلك لما راى المنكر وقد ابتكر المنكر وعلم العلم غضب غضبا شديدا وعلق الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه وحينما وجد المصري وقد بطش بالاسرائيلي وراى ان يقتله وجده موسى في الطبع قد لا بالمنكر فقد العالم كل اللي هيعمله ظاهره ليه؟ الظاهر ما يقع فيقول لي من انت؟ السلام عليك. قال وانا بنعم بارضك السلام وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. وانت من انت؟ قال انا موسى. قال موسى من نبي ولي اسرائيل؟ قال ماذا تريد؟ قال اني اريد ان اصاحبك لاتعلم منك. قال كيف تصبر على ما لم تحط به الخبراء كل من هذا لابد ان تعرف ولا مش هتسيبني ابدا ولذلك فعلا قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك قال ان تعلمت لا تسالني عن شيء حتى اثبت لك منه ذكرى فاضطرب حدث الحدث وغلب اضطرب السفينه انا ربك اهلك مغلق اهلها لقد شئت شيئا ابرا ولا لم اقل لرحمتك انك لن تستطيع ان تصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا توفقني لتكل وجهك المره الثانيه حتى اذا بقي غلام الفطر ما اسلموش مش اي حد المرة الأولى في المرة الثانية في الزيادة المرة الثانية عن عبد الله قال عبدت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا مش كبر بقى نكرة قال أنا أقول لك المرة دي شد معنى في الوقت وزود لك ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي قال يا سيدتك بعدها عن شيء بعدها فلا تصبحت على مجمع السيادة مش بسيادة ما عقب قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصبحت على مجمع السيادة من الدنيا عضو في المرة الثالثة جاءت الخارج خلاص كي استعمل أكثر من كده فقال له في المرة الثالثة إيه هذا في رأس بيني وبيني قال له لو شئت أن تقلت علي أجمع قال أنت في رأس بيني وبينك وأنا يقول قبل أن أبقى سأرى بيوك بتأويل ما لم تستطيع عليك والنبي عليه الصلاة والسلام لو صبر موسى لو صبر موسى لتعلم بعيدا ولكن موسى لم يكن مواقف ولا يستطيع اكثر من ذلك لانه نصبر على الاشياء الظاهره ايه النقاط وبالفعل لان الخالق يعلمه كان في صوره ما يمثل القضاء او القدر اشياء ظاهره مخالف لمن اضطره رب العالمين سبحانه وتعالى زي قال وقد يعني نفض يديه في التهيبه من الامر قال له ايه؟ قال له قبل وما بعثوا عن امره ذلك تاويل ما لم تصدع عليه الصلاه قال فعدم احاطته به الكبرى يبتلع مع الخلق ولو تجلد ما تجلد فلا بد ان يعاق صبره يعاق صبره يعني ايه؟ ينقطع صبره عيل صبره يعني وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الجانب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتيه التأويل كذبوا بأنه لم يحيطوا بعلم فعلم يحط بعلم جعله مكذبا فأبان تعالى المكذبين به إنما تكذبهم به لعدم إحاطته بما هو عليه وأنه لو أبرحوه كلاما لألجأوا وأضطروا إلى التصديق والإذعان فهم إن كان بالدرجة قد طابت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معه يعني قد يقول القائل لم يحيط بعلم مع ذلك انهم لم يطاب عليهم الحجه السليمه كلها تقيمة ولكن هناك فرق بين الفقه الذي يجعل الانسان يحيط علما وهذا للمؤمنين وبين من عرف ان هذا مفهوم من عند الله وتيقن بهذا فقام هذا حد فقامت عليه الرساله ايه الحجه الرساله والا فان المنافقين كانوا كما قال تعالى حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا لكن اهل العلم هم الذين كانوا يفقهون الفرائض ويفقهون ما الالفاظ والتراكيب وما شكل ذلك ويحيطون علما بهذه العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى قال فهم المشركون يعني وان كان الحجه قد طابت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوا حق معرفته وقال بحق المعاندين الذين بان لهم علمهم وخبروا صدقه وجعلوا بها واختلف لها انفسهم ظلما معلوما وقال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون والمقصود ان الله ارشد العباد الى الاستعانه على امورهم بملازمه الصبر وارشدهم الى تحصيل الصبر بالنظر الى الامور ومعرفه حقائقها وما فيها من الفضائل له الفضائل والله اعلم ويعني نسترجع